الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول المصنف الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. أورد المصنف هذا الباب بعد باب الأمر بأداء الأمانة، لأن الذي لا يؤدي الأمانات إلى أهلها ولا يؤديها إلى الناس، ولا يؤدي حقوق الناس، ولا يؤدي حقوق الله عز وجل، يكون من الظالمين، يظلم نفسه بذلك ويظلم غيره بأن يأخذ حقوقهم. والظلم أنواع كثيرة، منها الظلم الذي يكون في حقوق الله عز وجل، وذلك بارتكاب المعاصي، ومن أعظم ذلك الشرك بالله، أن يشرك الإنسان بالله عز وجل في عبادته ولا يخلص عبادته لله عز وجل. والله عز وجل قال: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، فهو أعظم الظلم. وكذلك كل ما يقع فيه الإنسان من المعاصي والمحرمات فهو ظلم، يظلم نفسه بذلك. وكذلك الظلم أن يظلم غيره من الناس، وذلك بأخذ حقوق الناس وعدم أدائها إليهم، وكذلك أخذ أموالهم والكلام في أعراضهم وكل ما يتعلق بحق الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك كما سيأتي في الأحاديث، في هذه الأحاديث الكثيرة التي أوردها الإمام النووي عليه رحمة الله. فمن ذلك ما جاء في حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الدماء وحرم الأموال وحرم الأعراض: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالأموال كلها محرمة، وأخذها بغير حق هذا من الظلم. وكذلك الأعراض كلها محرمة، والكلام في أعراض الناس بغيبتهم أو النميمة أو غير ذلك من الأمور بالاستهزاء، فهذا أيضا من الظلم. وكل هذا من ظلم الناس وعدم أداء الحقوق إليهم. وفي هذا الباب أورد أمرين اثنين، وتكلم عن أمرين اثنين: أولا تحريم الظلم، وتحريمه في آيات كثيرة جدا، والثاني الأمر برد المظالم، أي إذا كان أخذ الإنسان أشياء من عند الناس كسلفة استلفها أو وديعة تركها عنده، فإنه يجب عليه أن يرد هذه المظالم للناس. وأورد هاتين الآيتين: وما للظالمين من حميم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أن عاقبة الظالم أن لا يكون له يوم القيامة حميم ولا صديق ولا أحد يشفع له عند الله، لأن الله سيقتص من هذا الظالم، يقتص بأخذ تلك المظالم يوم القيامة إن لم يردها في هذه الدنيا. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير، فلا أحد ينصره يوم القيامة، والحقوق حقوق الناس تكون على المشاحة يوم القيامة، أي لا بد أن الله عز وجل سيقتص من الظالم، كما سترد في ذلك الأحاديث الكثيرة التي أوردها المصنف. قال: وأما الأحاديث فمنها حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم في آخر باب المجاهدة، وهو الحديث العظيم الذي فيه أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما فلا تظالموا. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. ففي هذا الحديث بيان أن الظلم من المحرمات ومن الكبائر. قال اتقوا الظلم، ابتعدوا عن الظلم، واجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية، وذلك برد الحقوق إلى أصحابها والعمل على طاعة الله عز وجل، لأن هذا الظلم يكون ظلمات يوم القيامة، يصبح ظلمات ويحاسب عليه العبد، والإيمان نور يوم القيامة، أما الظلم فيكون ظلمات يوم القيامة فيؤدي إلى أو يورد صاحبه إلى النار. واتقوا الشح، والشح هو أشد البخل والحرص على المال والبخل والحرص على الدنيا، وأن تكون عنده بأي وسيلة كانت ولو بوسيلة محرمة، وأخذ أموال الناس بغير حق. فاتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، لأن هذا الشح والبخل والحرص على وشدة الحرص على المال جعلهم يأخذون المال من كل طريق، فجعلهم يستحلون أموال الناس وسفكوا من أجل ذلك دماءهم. وهذا نراه اليوم، أن الناس يبخلون بأموالهم ويشحون بها، ويحملهم الحرص على الدنيا والحرص على الأموال، حتى ولو قتل جاره ولو قتل أخاه ولو قتل أباه من أجل أن ينال هذه الدنيا ومن أجل أن ينال هذا المال. وهذا لا شك أنه من أعظم الشح، ويؤدي إلى ظلم الناس وأخذ أموالهم بغير حق، واستحلوا المحارم، استحلوا الحرمات من أجل هذا الأمر، فأكلوا الحرام وأخذوه من كل سبيل كالربا والسرقة والنهب وغير ذلك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. أي أن يوم القيامة ستؤدى هذه الحقوق، إذا لم يؤدها العبد في هذه الدنيا ستؤدى عنه رغما عنه يوم القيامة، ويحاسب عليها حسابا شديدا، خاصة الحقوق التي تكون بين الناس، لأنها على المشاحة، فلا بد أن يأخذ كل واحد حقه. فإذا لم يستوفي الإنسان حقه في هذه الدنيا وظلم وأخذ ماله بغير حق وتكلم في عرضه، فإن هذا سيأخذه يوم القيامة، ويحاسب الله العباد في المظالم وفي الدماء وفي الأموال وفي كل ما يكون بينهم من المعاملات، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، أي الشاة الجلحاء التي ليس لها قرن، إذا ظلمتها الشاة القرناء التي لها قرون فلا شك أنها ستؤذيها، فالله عز وجل سيحشر هذه البهائم يوم القيامة. وهذا يكون لأن هذه البهائم كلها أمة من الأمم، كلها أمة من الأمم، وكل شيء مكتوب عند الله عز وجل، وسيحشرون يوم القيامة. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، فستحشر هذه الوحوش جميعا، ويقاد من الشاة الجلحاء التي ليس لها قرون من الشاة القرناء التي أضرتها بقرونها. هذا في البهائم التي لا تعقل، فكيف بالناس الذين أمرهم الله عز وجل بأداء الحقوق، فإن هذه الحقوق ستكون يوم القيامة تؤدى إلى أصحابها. فالعبد إذا لم وهناك ليس هناك دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، فتؤخذ من حسناتك وتعطى لصاحب الحق، فإذا لم يكن لك حسنات فتؤخذ من سيئات الناس ثم تطرح في النار، وسيأتي بيان ذلك في الأحاديث التي يوردها المصنف وهي كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل العدل ومن أهل أداء الحقوق إلى الناس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.